يقول إذا كان المودع لا يضمن مال المودع إذا دفعه إلى من يحفظ مال المودع، فلماذا لا يدفعه المودع مباشرة إلى من يحفظ ماله؟ هو أعطاه زيد، لكن زيد هو تصرف، هو ما يعرف إلا زيد في البلدة. يقول ما الحكم إذا جعل المودع الوديعة في البنك بغير إذن المودع ثم تلفت؟ مثل ما أخبرناكم الأصل في العلم الذي يفعلون البنوك أنها وديعة مدون له تصرف فيها مع الضمان، فهم يضمنون ما أودع سواء لك أو لغيرك، يعني البنك من تلقاء نفسه. يقول هل تضمن الزوجة المال إذا سرق وقد وضعه زوجها عندها إذا ما فرضت؟ لا، ماذا حصل منها تفريط، مثلا قال خذي ضعي هذا المال في درج عندك واقفليه مثلا، ثم أخذته وضعته في غرفة مفتوحة أو في صالون نحو ذلك، ثم أتى شخص سرقه تضمن، أو وضعته في حقيبة أو خرجت وأخذ من الحقيبة تضمن. يقول هل يجوز الأخذ من الوديعة إذا كان يوفى عند الطلب مثل صاحب محل في تجارة، لأنه بإمكان الوفاة في أي وقت فليلزم الضمان بقي منهم أخذ؟ لا، ما يجوز. يعني لو شخص قال خذ هذا 100,000 حتى أرجع، ثم تتصرف فيه حتى أرجع، ما يجوز، أمانة عندك ما تتصرف فيها. الله يقول إن الله يأمركم تدوا الأمانات إلى أهلها، من باب حفظ الأمانة ما تتصرف فيها. يقول إذا كان المودع وضعها عند أجنبي من صديق أو جار وهو يعلم أنه كفل لهذه الأمانة وتلفت فحرق المكان الذي فيه المال، فهل يضمن؟ نعم، على قول مصنف يضمن، لأن الواجب على المودع ألا يتصرف الوديعة إلا بإذن المودع. يقول أنا أريد أن أضعها في المكان الفلاني عند فلان، إذا أذن نعم. يقول ذكر الحاكم عقب الأجنبي لا يكون تكرارا، لأن الحاكم أجنبي كذلك؟ لا، لأن قد يظن أن القاضي تدفع له هذا المال، يدفع له هذا المال حتى يسلم من تبعات الوديعة. لا، حتى لو كان القاضي، يعني معناه لا يتصرف في الوديعة مطلقا حتى لو دفعه للحاكم. يقول ليس القاضي مؤتمن، لماذا يضمن ما دام لم يفرط؟ لأن ما علم أنه مال، حتى لو لماذا يضمن ما دام أنه يفرط؟ حتى لو فرط أو لم يفرط، يعني حتى لو فرط يضمن، لو فرط لا يضمن، لم يفرط لا يضمن، على كلا الحالين الحاكم ما يضمن، لأن الأصل عدم دفع المال إليه، ليس هذا من اختصاصه. يقول إذا كانت الوديعة بهائم، هل يشرب ما يشرب بنفقته ويركب ما يركب نفقته؟ نعم، يعني لو عنده مثلا شاة وقال خذها وديعة، له أن يشرب منها وله أن يركب عليها إذا احتاج إليها، مثلا في حال الراعي ونحو ذلك. يقول الحافظ ماله عند صديق الأمانات، هل هي من الأجنبي؟ إذا دفعها إلى غيره يعتبر أجنبي، يعني دام أخرجها من حيزه نعم. يقول إذا كانت الوديعة آلة واستخدمها المودع واستفاد منها مالا، فما حكم هذا المال إذا كانت له ضرر الآلة؟ يعني مثل جهاز كمبيوتر، شخص قال خذ هذا الجهاز أريد أن أسافر ثم أعود، ثم قام يعمل على طباعه ونحو ذلك، لا، الأصل مؤتمن ما يفتحها، لكن لو فتح كل ما أخذ منه للمودع. يقول إذا أخبر الحاكم بأن هذا المال وديعة لرجل آخر ثم فرط فيها فتلفت، هل يضمنها؟ إيه نعم، يضمنها لأن قبلها، وليس المراد بالقاضي كقاضي كشخص أو الحاكم كحاكم، يعني فرط ليس مثلا عنده وإنما عند عماله من موظفيه ونحو ذلك، يضمن أو لا يضمن. ونريد تشبيه الحرير الصناعي، يباع الآن عند المحلات السجاد، يقول لك هذا حرير، لكن تقول له حرير طبيعي، لا صناعي، يعني مماثل لحرير الطبيعي. كذلك في ثياب، يقول هذه ثياب حرير تباع للنساء والرجال لكنها ليست بطبيعية. يقول ألا يقاس الحرير الصناعي الحرير الطبيعي بجامع العلة التي ذكرت في تحريم الحرير الطبيعي؟ لا، يختلف. أولا الحرير الطبيعي الصناعي ليس بغال، ثم الحرير الطبيعي ليس في بهجته ونظراته ونعومته مثل الحرير الطبيعي، ثم هذا سموه اسم الحرير الطبيعي لكن ليس بحرير طبيعي، وأنا مصنع مواد كيماوية ونحو ذلك. ولما ننظر للحقائق ما ننظر للأسماء، حتى لو سموه حرير طبيعي ما ننظر. حتى لو سموه حرير صناعي ما ننظر إليه. يقول هل يجوز لبس الحرير الطبيعي للمرأة؟ نعم، يأتي من ضمن الاستثناءات إن شاء الله غدا. يقول إذا كانت الآنية مطلية بالذهب والفضة هل يجوز؟ لا، لا يجوز اتخاذ الذهب والفضة في الأكل والشرب. وقاس بعض العلماء عليها ما هو معد للاستعمال مثل قلم ذهب ما يجوز، ساعة ذهب ما يجوز، ساعة فضة كذلك ما يجوز. مثل حنفية مثلا من ذهب أو مطلية بذهب أو فضة كذلك لا تجوز، وهكذا. وإنما يستثنى للرجل من الذهب والفضة، لا يستثنى سوى خاتم الفضة. أقول ما حكم حشو الوسائد بالحرير مثل ما أخبرناكم؟ إذا كانت طبيعي ما يجوز. يقول هل يوجد حرير مصنوع يستخرج من غير دودة القز؟ نعم موجود بكثرة. لا تدخل محل الأقمشة حتى لو نسائية تقول له هل عندك قماش حرير؟ فخرج قماش حرير لكن ليس بطبيعي. وكذلك في أقمشة للرجال، لكن ليس معنى قول أنه يجوز نقول البسوها، نقول لا تلبسها، لكن لو لبسها شخص تقول له ما يليق، لئلا يظن الضان أن هذا حريرا طبيعيا فيظن بك ظن سوء أنك تفعل أمر محرم. ومن اتقى الشبهات سبر الدين العرضة من ناحية وقوع الناس فيه بالقول. يقول هل يفهم من النهي عن جلوس الحرير تحريم استعماله مطلقا؟ فيما جاء فيه النص النهي عن الجلوس عليه وما يقوم مقامه مثل النوم، الاتكاء، الوسادة، وهكذا. يقول هل تحريم الجلوس على الحرير يشمل النساء؟ نعم، هذا الحكم عام، الاستثناءات تأتي، لكن الجلوس حتى للنساء. يقول ما هو ضابط تشبه الكفار في اللباس؟ يعني ما كان معروفا بأن هذه اللبسة هي لبسة غير المسلمين، أو هذا الفعل منهم غير فعل المسلمين. يقول أربع أصابع إذا وضع مكان الرقبة والساقست أكثر من أربع أصابع؟ لا، أربع أصابع فقط ما يزيد عنها، يعني مثلا هنا طرف أصبعين هنا طرف أصبعين. نعم. يقول هل يجوز لبس الساعة الفضة للرجال؟ لا ما يجوز، المأذون فيه الخاتم فقط. وكذلك لو رجل لبس أساور فضة نقول لا يجوز.